মহিলাম রাত তুর্কে মহিলাম জোয়াকা চিওয়া লেরাম মহিলাম রুখো লাম মহিলাম সুযোগ মানে গা জামু ইয়াল গম কুয়াই সুযোগ দেখে না রে ওই না কবির ইলাল খাশাইন ও রুকু না পঙ্কম তো শেহুদু ও তাহরিম আ আচ্ছা কিবিরু ও তাহলিল আ আচ্ছা কিবিরু আহা মাতা নাং মুনি julli nak mota yalla nak ni inna dina fil haqiqati al islam dina ci deug deug buñ ko de wax moy l'islam ci bopam nak ala nawaini islamun bi zahiri wa islamun bil batin islam zahir ak islam batin islam bu bité ak islam bu diré fal islam zahir bi iqrar al lisani wa amru arkari fa al islam jasadi waxtu wajab ngay ashhadu an la ilaha illa allah ñu xol la ngay julli kofu mo islam jasadani te kam wajab fa dalu zulmanin wa ya'budu an layli wa amal islam al batini nak ibri shirahi sadri wal qalbi bi nuri allah al iman bil qalbi suma salatu wa hiya al badan suma al infaqu wa bil mali wa man yakul ibadat gam yalla ci xol julli ni bekk ci sa yaram dunde la ci sa alal neena lolu boko defé bolé nga jaamu yépp fil imani nak najatu wa fi salati munajatu wa fil infaqi adrajat wa fil imani bisharatu wa fi salati kafaratu wa fil infaqi taharatu wa fil imani izzatu wa fi salati qurbatu wa fil infaqi ziyadatu neena gem yalla muccu la julli deele yàlla la dundale ay daraja la gam yàlla dégle la julli kaafaara la dundale laabal la sa lépp ci alal la gam yàlla tedd nga la julli dégan yàlla la dundale ndollant la mu ñu nag awalu man sala alfajra aadama wa awalu man sala duhra ibrahima wa awalu man sala asra يونس وأول من صلى المغرب عيسى وأول صلى العشاء موسى عليه الصلاة والسلام وأول من صلى الوتر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجر هذا ما كدك جلي تسبار إبراهيم ما كدك جلي تاكوسان يونس يونس كدك جلي تونس عيسى كدك جلي جي موسى كدك جلي يوتر محمد كدك جلي wa nan la jume julle witar amma rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaka salawati fi witri fa kan ina man ndiya bekil maqdis wa ina al malaikati di sadi muntaha fa dara fadluhu ala ahli ardi wa samai aha motax muy nak wa ghatta li bulughu al jahdi khailuhu fakhra lahu fakhra wa qala lahu ma dhaaka min nuzmi ikra la qat marrat yaqulu lahu qad bismi rabbika antal khatim nuzmi la tak إذ كان على مرات يقول لو قرى باسم ربك أنت الخاتم والنظم فكنت بالقلب قائلة لم يغزك الله في دارين لا تكن أيمانا سلاما moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ni ko Ibn Abbas ni ko ma lu tax julli juróom ñu def ko julli mu def ko juróom li mu ne ana kaabata guniyat min xamti jibaal tooru siina wa tooru ziita wal juudi wa xira wa bi qubay ñu laaj ko ni ko Ibn Abbas ni Mohammed moo ndax julli juróom yàlla yin na ko ci alquran waay suba tisba tàkkusaan timis ge Mohammed ni ko fa subhanallahi kay xina tumsuuna wa xina tusbuxoon wala alxamdu lisamawaati wa ashyan wa xina tudiroon fa subhanallahi xina tumsuuna wa xina tusbuxoona wala alxamdu fi lsamawaati wal ardi wa ashyan wa xina tudiroona wa araada bi xina tumsuuna almaghrib wal isha wa xina tusbuxoona alfajr wa bi ashya alasri wa bi xina tudiroona aldohra moo tax xaaji Malick nag ni li haadina nizaamun yaa ma faasal li muntahi ji nizaamin xayri diini sabaqnaa man siwaana an yasaqid bihi dinna al aaadi kulla diini bihi dinna wa daana al xayru xayran wa sharran yaa ilaahi qawi dooni xanaanun bal xanaanun bal xanaanun xanaanun bal xanaanu ak al xanaanu tëj li haadina waay xanaanu ñor mënde la bal hananun barka la bal hananun wursad la bal hananun yagella akhil hanin yu qasab muhammad sallallahu alayhi wasallam hananun yonu yakhla bal li fi nek hananun yermale la bal li fi nek hananun barka la bal li fi nek hananun wursad la bal li fi nek hananun yagella akhil hanin yu beug muhammad واو حاجي مو دغاي ومن شاي في شيء خني للرايب ومن سنن الادي ورا والغرائب واو ها ها به دمنا ودال الغير خيرا وشرا يا إلهي قوي دوري واو خيرا وشرا دمنا بجكبي دمنا بجكبي ما خيرا يوجي دمنا بجي مجي ما شرا واو واو به تبارك صلى الله عليه وسلم dinna la ma baxo khayran yu wa khayran jere wa dana baxo ha ñe ñu ñu saran ay waru dañ ko adaf waru dañ ko doli rek bokku ci man mau tanara da baraka aw rabbun taqata أعرب تعالى سوء كعبة الله استودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله استودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله استجرت إلى الرحمن خالقنا وشافعنا غدا يا كعبة الله استودع الله في كعبة الله وكل ما معها يا كعبة الله والوالدين مع الأحباب والقرباء الله جبت البراري كما خطت البحور إلى أن طفت حولك أن الحمد لله أستودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله أستودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله استودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله بجسد راكعين غدا يا كعبة الله. التوديع النار لكعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. والوالدين مع الأحباب والقرباء وكل راجي دعاء كعبة الله. ان الحمد لله لا تجعلن رجائي ربي منعكسا توفنا ربنا في طاعة الله. التوديع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. الحمد لله رب العالمين على زيارتي قبل فوتي صفوة الله. التوديع الله كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي ترجى شفاعته عليه ألف تحيات من الله. التوديع الله زرت الحبيب الذي لولاه ما برز الكون وما أنعم من أنعم الله. زرت الحبيب الذي عمت رسالة عليه ألف سلامات من الله. زرت الحبيب الذي أثر الإله بلقاء بقوتين أو أدنى من الله. زرت الحبيب الذي أبقى مرافقا لدى الصرير ويمضي بجهة الله. زرت الحبيب الذي دنا الحبيب ولم يأمر له خلعة في حضرة الله. التوديع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي منه الألوف غنوا كما به هلك الآلاف في الله. طالبي من طالبي فتبارك الله بروم كرغي نيونا بروم طالبي نيونا بروم جبرغي نيونا مولاي الحاج عبد العزيز كنا بو خاسه توك ما سول الاسترغلا نم نبي يكب كيب ليك نكون فين كوم ني تول نك ييب موما نك فاطمه طالبي يانو njabot ga lor yalla yalla la fi yalla yagal da ñu ñeñ ni gontu taxani forñay téla xey dafa maye dama ni gontu taxani foraw ñay téla xey dafa maye chance ko maye guddu gudday ni ñu diko magal Muhammad sallallahu alayhi wasallam bayam taxawal ko ci Sénégal ak Afrique bi Hadji Mali jugé ci kërëm ñoo fekk ci leen fii Cheikh Khalifa tudd nii xaw ma kan waaye fin affaire baax na de yéen ñëpp na ngeen alhamdulilah rabbil alamin tey ji daal insha allah ku fi jóge fi ñëpp gën a dox kon nag góor gi taalima yaaloog njabeel gaaloog yaaloog amatu lu lay wax amatu lu lay def sa kër a ngoog say taalibe ngoog sa jumaa ngoog say doom a ngoog ñëpp ngoog asalaamaaleykum mbale loq وسلم على مولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه سرين بي نيو نيو ني في دان نيو بور جوك سي بوك بي يسلات كل ري اخرج بي ام يوريل بي ñu ngi lay ziyaara di ziyaara Serigne Abdou di ziyaara Papa Malick di ziyaara soxna Oum ak soxna Zeynab ak mboolem bokk yi bokki taalibe yi ak xarije ngir mii dañ ko daan def ak mu nekk loolu moo ñu tax a jóg xayul umuri adwamuha ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala tànk yi le mu def ko tànk yi Fary Bakar ak safara jàngoro ak faju aajo dinañ ñaan itam seen taxawaay ci mbir mi yal na ko yàlla yàggal lool lool lool lool te yal na ko lal yàlla lale wér ak fan wu gudd ak mucc ci lu ñu dan masaa'ib wal mihani wal fitan musal leen itam ci ndog ak jëmmiñ ak ndog ko yu noon li nga xam ni moo doon bëggu-bëggu Seydi Aboubacar radiallahu anhu di bëggu-bëggu bàyyam ci tariqa bile ak diine ji ak sharia bi ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp yenn ko yàlla mottale ci yéen ci mbaaxam ak yërmandeem ba mu yàgg lool te samman ñu bokk ci ak kolëre gi ñu ngi leen di ziyaare ci guddi gi di sakku seen ñaan di sakku ñaan njaboot gi yépp di yeesal kóllare gi ak mbokk gi bu leen ñu fàtte ci ñaan yal nañ yàlla boole min ahibai rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa ashabi cheikhina tijaani radiallahu taala dama noo ñu ma jóge jag saw rek nanaa ñëw seet leen jaar naa ci jumaa ji waaye ma leen ak nañu seet leen dama bëgg dellu jag saw su fekkoo dadu yaram bi dana fi toog lu gën a yàgg ñu waaye su ngeen fi nekkee rek maa ngi fi bu leen ma fàtte ci lépp lu ngeen di def maa ngi nuyu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara suñu taalube yal na ko yàlla dëgal suñu yaakaar yal na bu ko yàlla tas te du tas waaye jullit ñaan rek la am yaakaar yi am njort yi yëpp yëpp yëpp yëpp fii ak ëllëg yal na ko yàlla def lépp lu ñu kenn doon topp bala ñoo dem ci yàlla yal na yàlla wuutu ci setal lépp xob bi lépp su dee suñu digalteeg moom yàlla ñu ko jégal maa ngi leen di dolle dénk ngeen tënku ci ndigal di dégg ay ndigal di ko topp suñ leen tere ngeen bàyyi te yal na bu yàlla def muasara bi muy loo xam ne lii def ñu yiir ba ñu yàqule yal nañ ci yàlla musal ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax ci wàllu diine ji ak tariqa bi te képp koo xam ne ki yaa ngi askanu ci kër gi foo mën a nekk lépp loo yëpp bu yàqu taxawal ci defar lépp loo xam ne mooy tax nit ñi àndandoo nekk benn ngeen def te ngeen di jëli ndigal fii bu ci kenn di dem di defal sa bopp loo xam ne lii moo la neex te laajuloon ndigal ba am ko. Suñ la digalee nga def, suñ la teree nga bay. Loolu kat mooy jëriñ taaluba. Yal nañ ci yàlla dimbale. Ndax Seydou Aboubacar radiallahu taala anhu mos na bind lettre boo xam ne bi bi xat yadihi sharif al mubaraka radiallahu anhu yónnee si ko ca ndar ne naa ko jàng ca Zawiya. Booba mag ñaa nga fa, booba Zawiya bi rafleegul ay mag. Booba Cheikh Abdourahmane Diallo nga fa, Serigne Birahima Diop nga fa, Moustane Niang nga fa, Gilles Cissé nga fa, Ogo Seck nga fa. Bokk na ci lu mu mujj a wax ca lettre ba. Man Babacar Deye yëpp daal loo xam ne li le ndegam permis la, moo tax ñun ñi ñe na ko seen naa seet permis boobu ko ko sëñ man xaw ma ko. loolu nag kon yàlla nañ si yàlla busal na ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax te ànd ak yar niki ko Serigne Abdou waxee sànq ci ngoon taalibe yar rek ko koy jëriñ si sëriñ bi ak cofeel jot nañ yàlla dimbale. Al muridu rubama naa lal muridu min mahabatihi fi cheikhi maa laa yajiduhu fi hadaya. Sa taalibe bari na lu mu jëriñoo ngir sopp sëriñ ba loo xam ne su fekkoon ne at bés bu nekk day joxe nangami million yi du ko tax a jot loolu. Kon nag yal nañ ci jëriñ ndila ñu ngi leen di ziyaara di leen lokkeel yàlla bu nekk suñu mujj gam. Ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay, ku ci am on aju yal na ko yàlla faj, ku ci am jàngoro yal na ko yàlla saafar, te ku ci liggéey yal na nga toog sa place ba retraite fekkale ci. Ku ko amul yal na la yàlla jox loo téye sa bopp ak sa njaboot ak loo sàmmi sa diin ak sa ngor ba mu bañ a tilim. Ku nekk na jàng fatiha ak salaatul fatiha. هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أبات الله وكل ما حولها يا كعبة الله. أستغفر الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. أستودع الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. كل ما حولها يا كعبة الله. أستغفر الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. أستغفر الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. منتقما لنفسه بل لحق الله في الله. أستغفر الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي قد طال تبشيرة من زارني وجب زوره لله. أستودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي كانت صحابة مبايعيه لإرضاء من الله. أستودع الله في كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي كانت سهابة تطعم لحم العدى الغربان لله. أستودع الله كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله. زرت الحبيب الذي ما بين منبري وقبره روضة من جنة الله. أقضي عزة على الكعبة الله وكل